يتولى، هل هؤلاء صنف واحد يحكم عليه بالكفر أم أصناف؟ كانهم أصناف، يعني كما قلنا المنتسبون للإيمان منهم المنافق ومنهم مريض القلب الذي يعني لم يتمكن الإيمان في قلبه. نعم منتقى. نعم.